ما يخشوش في القرآن، كل قرآن يصل يخشوش. تلك الدار الآخرة نجعلها Thank you. فلا تكونن ظهيرا للكافرين Okay.

لا

من Mm-hmm. تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون. إخوة الإيمان، لا شك أن مصيبة الموت هي أعظم مصيبة تزلزل القلوب، حتى إن العقول نفسها لا تدرك أحيانا ما تقول أمام هول هذه المصيبة. ولذا رأينا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيفه وخرج وقال: من قال بأن محمدا قد مات لأضربن عنقه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبأ بقول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون.